الحمد لله العلي الأعلى، والشكر لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والنجوى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من آمن بالله وعمل صالحا ثم اهتدى وهدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي البصائر والنهى. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله تبارك وتعالى على سبيل الدوام، واشكروه واذكروه ليزيدكم من فضله في دنياكم وبرزخكم وأخراكم. واحذروا الغفلة، فإن الغفلة توجب ضعف الهمم وقلة العمل، والمسلمون في أمس الحاجة إلى خير العمل من قول وفعل ظاهرا وباطنا. فكونوا لله من الذاكرين وله من الشاكرين، ولا تكونوا من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. فلا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون، وأصحاب النار المبطلون هم الخاسرون. فرغبوا فيما رغبكم الله فيه في محكم تنزيله وعلى لسان رسوله الصادق المصدوق الأمين. واحذروا مما حذركم الله منه، فإنه أرحم بكم من الوالدة بولدها، فاتقوا الله لعلكم تفلحون، واشكروه لعلكم ترحمون. ثم اعلموا رحمكم الله أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقيل في الغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. وحقا إن الغرباء هم الذين يتمسكون بما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، جملة وتفصيلا، يريدون رضا الله، يريدون رضا الله عز وجل، ويريدون أن يتبوأوا منازل الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. كيف بدأ الدين غريبا؟ يعرف ذلك العالمون، والمسلمون المستيقظون، بخلاف الجهلة الغافلون. يعرف ذلك المستيقظون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولاها وأخراها، ويجهل ذلك من غفلوا عن الفقه في دين الله عز وجل الذي خلقوا من أجله ليوحدوا ربهم ويقدروه حق قدره. بدأ الدين غريبا، قضى الله عز وجل أن يخلق العوالم على اختلاف أنواعها وأشكالها، ما كان منها مكلفا وما لم يكن مكلفا. ومن العوالم المكلفة عالم الإنس وعالم الجن، كلفهم الله عز وجل بفعل طاعته وترك معصيته. كلفهم الله بذلك ولم يكلهم إلى أنفسهم وعقولهم ليعرفوا حقه عليهم، ولكنه أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا فيها تبيان كل شيء، هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. وختم الأمم كلها التي بلغت 70 أمة ختمها بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذه الأمة متى بدأت وأين تنتهي يجب على كل مكلف أن يعلم ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذه الأمة بدأت من يوم أن اختار الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا ورسولا إلى هذه الأمة. ومن هنا البداية، من هنا البداية فأنزل الله عز وجل الرسول الملكي جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري أفضل الأمة على الإطلاق. نزل عليه وهو بغار حراء، الجبل المعروف في مكة حرسها الله وصانها من كل عدو داخلي وخارجي، بعد إرهاصات تقدمت لهذا الشرف العظيم والناموس الكبير لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله له. تلك بداية الغربة لهذا الدين. أنزل الله عليه صدر سورة اقرأ، حيث قال له الملك اقرأ، بعد أن ضمه إليه ضمة شديدة قال ما أنا بقارئ، ثم غطه الثانية والثالثة وهو يقول له اقرأ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فاشتد الأمر على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لغربة هذا الحدث الجلل العظيم، نزول ملك، نزول ملك ما سبق أن رآه، وسماع كلام لو أنزل على الجبال لتصدعت من خشية الله. فرجع إلى بيته ترتعد فرائصه ويقول لأهله زملوني زملوني، فزملوه قطوه بثيابه من شدة الفزع. فقال لخديجة رضي الله عنها: لقد خفت على نفسي. فقالت له المرأة العاقلة: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتؤدي الأمانة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. سبحان الله، إن أفعال وأعمال كان يفعلها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، فجاء الإسلام يقررها ويدعو الأمة جمعاء أن يتخلقوا بهذه الأخلاق الكريمة. اسمعوا ما قالت هذه المرأة قبل أن تأتي تعاليم الإسلام. قالت له: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتكسب المعدوم وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. فصارت هذه الأخلاق العظيمة من الأخلاق الإسلامية التي جاء الإسلام بالحث عليها وأمر الأمة أن تلتزمها لتعيش عيشة السعداء وتموت موت الأتقياء. هكذا بدأ الدين معشر المسلمين. أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين، لتعودوا إلى بدء الدين فتتحفزوا للعناية بهذا الدين تعلما وعملا ومحبة ودعوة إليه على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأول ما دعا إليه الرسول الكريم الذي بزغت رسالته وشاء نورها كشمس بعد كسوفها وكقمر ليلة البدر، وهو مثل أضربه، وإلا فإن رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي شاءت على الدنيا أضاءت دنيا البشر، فاستضاء بنورها من شاء الله من خلقه وأعرض عن ذلكم النور الأشقياء الذين أعرضوا عن ذكر الله وأعرضوا عن منهج رسول الله الذي فيه الحياة الطيبة المباركة، وفي الإعراض عنه الشقاء والخسران المبين. دعا الناس إلى أمر واحد ليحققوه، ألا وهو توحيد الله الذي يتجلى في الإقرار بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بما جاء به رسوله جملة وتفصيلا. فبدأ بالدعوة إلى هذا الأمر لتوحد الأمة ربها وتنخلع من عبادة الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها ومسمياتها، فإن عبادتها عبادة للشيطان والحياة فيها حياة الشقاء والخسران، ومآل أهلها عذاب برزخي وعذاب أخروي في نار جهنم وبئس القرار. دعاهم فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم وتدخلون بها الجنة وتكونون ملوكا في الجنة. يكرر هذه الدعوة الكريمة التي هي أصل الدين وقاعدته 13 سنة، لم تفرض معها فريضة إلا فريضة واحدة بعد 10 سنوات، وهي الصلاة. والناس بين مقبل على هذه الدعوة الرحيمة وبين معرض ومعاد لها نصب العداوة للرسول الكريم، وهو كالجبل الأشم لا يفتر عن دعوتهم ولا يمل، بل ظل يدعو دائما وأبدا ليحقق المدعوون هذه العبادة التي هي أصل الدين وقاعدته، وبدونها لا يقبل الله عملا من عامل. فآمن به القليل واحدا بعد واحد، أراد الله لهم الحسنى فيسرهم لليسرى، وأعرض عنها الكثير وتربصوا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبمن آمن معه الدوائر والشرور، فتارة يحاولون حبسه وتارة يعلنون إخراجه وتارة يعزمون على قتله ومعهم شياطين الإنس والجن، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. لقي من آمن به من الأذى ما لا يحتمله إلا الكمل من الرجال والنساء، فهاجروا الهجرتين إلى الحبشة فرارا بالدين، تركا للموطن والمال والعشيرة، واعتزازا بدين الإسلام ليعبدوا الله على نور من الله، وتم لهم ذلك. وجاءت الهجرة الثالثة إلى طيبة الطيبة، فهاجر المسلمون وأووا إليها فآواهم الله ونصرهم، أقاموا شعائر الدين ونزلت آيات الجهاد والدعوة إلى الله، والدعوة قبل الجهاد، فكثر سواد المسلمين وارتفعت راية الإسلام وعز شأن المؤمنين لأنهم نصروا الله فكان ناصرا لهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونزلت الفرائض تترى، فريضة الزكاة وفريضة الصوم وفرائض الحلال والحرام والآداب والأخلاق والسلوك، وكلما نزل شيء من القرآن والحكمة بلغه نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل، وحمله أولئك الجهابذة الكرام الذين أعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام بهم، حملوه حفظا للقرآن وكتابة له وحفظا لنصوص السنة، وعملوا بها وبلغوها الأمة على أتم بيان وأحسن حال، رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، فكانوا سادة أهل الأرض بعد أن كانوا مقهورين من أولئك الأذلين المشركين. أترون كيف عاقبة الصبر وعاقبة التمسك بالإسلام أيام غربته؟ كيف كانت العاقبة لأهل الشرك والطغيان؟ وكيف كانت العاقبة لأهل الصلاح والإصلاح والإيمان؟ شتان بين مشرك ومغرب، شتان بين أهل الإسلام والإيمان والإحسان وبين أهل الكفر والفسوق والظلم والطغيان. فالأولون أولياء الله المفلحون، والآخرون المبعدون حزب الشيطان الخاسرون. وأهل الإيمان لا تخلو الأرض منهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وأهل الكفر والفسوق والطغيان لا تخلو الأرض منهم حتى تقوم عليهم الساعة، لأنهم شرار الخلق، فبئس المصير لهم وبئس المأوى الذين يأوون إليه، نار جهنم وبئس القرار. تلكم هي بداية الإسلام وغربته التي قال فيها المعصوم عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. اجعلوها في قلوبكم، طوبى للغرباء الذين يتمسكون بما أوحاه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يتم لهم التمسك بذلك حتى يبذلوا الجهود ليلا ونهارا في تعلمه، فيكونون في تمسكهم على بصيرة وعلى نور من الله وعلى هدى من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيعود غريبا كما بدأ، ألا وإن الخلق اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم هم في غربة في إسلامهم. فانظروا بعين البصيرة واقرأوا تاريخ العوالم في هذا الزمان، فما نسبة أهل الإيمان فيهم إلا نسبة ضئيلة قليلة جدا. لا ننظر إلى المملكة العربية السعودية، أعزها الله بنور الإسلام، ولكن ننظر إلى العالم بأسره، العالم الغربي والعالم الشرقي، الأعداد المهيلة، المليارات التي تنكبت ورفضت الإسلام وتمسكت بما عليه أهل الخرافات والأديان الباطلة التي نسخت بدين الإسلام، والذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس ولا من الوثنيين، ولا يقبل إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاحذروا معشر المسلمين أن تكونوا من الخاسرين. ولا تغتروا بأولئك الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فقد عجلت لهم طيباتهم وإن بلغوا في دنياهم ما بلغوا فإن الدنيا حقيرة وقصيرة لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولكن الاعتزاز والفخر بدون الإسلام الذي هو الشرف العظيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وسيعود غريبا كما بدا. فنحن في غربة الإسلام، وما أمة الإسلام الحقيقي يوم القيامة في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فما تزيدكم المواعظ والعبر إلا تمسكا بهذا الدين العظيم الذي من تمسك به أحياه الله حياة طيبة مباركة، وكان ملكا من ملوك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من البشر. أمثل هذا الفضل يزهد فيه أحد؟ رفعة وتقدير من الله العلي القدير لمن تمسك بدينه في حياة العمل فعاش على ذلك ومات على ذلك وبعث على ذلك، كم له عند الله من الأجر الكبير والخير الوفير الذي لا يقدره إلا فاطر السماوات والأرض السميع البصير. وسيعود غريبا كما بدأ. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال الناس هذه يرقق بعضها بعضا فتجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة أي أكبر منها، فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وهكذا تجيء الفتنة بعد الفتنة. فالمتمسك بدينه في أيام الفتن كمجاهد في سبيل الله، لأنه جاهد نفسه على الطاعة على مراد الله ونهج رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وهي الفتن معشر المسلمين. فعلينا جميعا أن نستيقظ وأن نعلم بأننا في آخر الزمان الذي تكالب فيه الأعداء على دين الإسلام وأمة الإسلام، وليس لنا مخرج من الفتن إلا أن نتمسك بشيئين عظيمين أوصانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هنا المخرج، هنا المخرج معشر المسلمين. فحذاري حذاري أن تكون حياتنا حياة مأكل ومشرب وملبس ومركب ورفاهية بما حرم الله جل في علاه، بدون استحياء من الله ولا خشية من عقوبة الله. الحذر الحذر، فأنت امرؤ ميت ومنقلب إلى الله، لا يصحبك إلا عملك، فإن كان صالحا آنسك من وحشتك، وإن كان سيئا والعياذ بالله، وإن كان سيئا والعياذ بالله عاجلك الله بالعقوبة البرزخية، وادخر لك من العقوبة الأخوية ما لا تطيقه الصم الصلاب، لا تقوى عليه الأجسام ولا تطيقه الأرواح. فاشتروا أنفسكم من الله وأنتم في حياة العمل. نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، ناداهم أن يشتروا أنفسهم من الله، ونادى أقاربه، ابنته وعمته وعشيرته قائلا لهم: اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. إذا برزت الخلائق في صعيد المحشر كما وصفهم رسول الله حفاة عراة غراء عراة غرلا بهما، لا يملك أحدهم شيء، ولا يعينه مال ولا ولد، ولا يسعفه صاحبة ولا ولد، إنما هو العمل. فإن كان صالحا فبشرى لصاحبه، يقول: هاء مقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فانظروا معشر المسلمين ماذا أسلفناه في الأيام الخالية، وهل تدرون ما الأيام الخالية؟ إنها أيام الدنيا، دار العمل التي هي قبل دار الجزاء على العمل، دار البرزخ ودار القرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معشر المسلمين، فقد آلم كل مؤمن ومؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها وشامها ويمنها ما خططه السفهاء الخوارج الجدد لتدمير المملكة العربية السعودية، بدءا بمنشآتها الحيوية التي لولا الله عز شأنه ثم وجودها ما عاش أهلها والمقيمون عليها عيشة تساوي عشر معشار ما ينعمون به من بداية الدور الثالث من أدوار الدولة السعودية إلى يومنا هذا من خيري الدين والدنيا. يعترف بذلك المنصف ويجحده ويتنكر له المسرف، وكل أحمق أطاع نفسه الأمارة بالسوء وأطاع شيطانه واتبع هواه وكان أمره فرطا. حقا لقد سرني غاية السرور البيان الذي أصدره بالأمس القريب لعموم المسلمين مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله، والذي أوضح فيه فساد ما قامت به الخلايا الإفسادية المنتحرة على مدى 27 عاما، والتي تنوع فسادها في الأرض عموما وفي المملكة العربية السعودية خصوصا أرض العلم والعلماء، أرض الحكم بشريعة الإسلام، أرض الحرمين الشريفين التي يرعاها الآن بمعونة الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله، وإخوانه الشرفاء وأعوانه الأمناء الذين ينشدون الخير الدنيوي والأخروي للبشرية جمعاء، ومعهم العلماء الربانيون جنبا إلى جنب من عصر المجددين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين سلطان بن عبد العزيز رعاه الله. وإنني كمواطن وطالب علم أرى علي حقا أن أضم صوتي إلى أصوات المنكرين لهذه الأحداث، وأنتم كذلك معشر السامعين. وأشدها خطرا وبأسا تلك المجموعة التي بايعت زعيمها الذي درس في جامعة إسلامية محلية، بايعته عند الكعبة المشرفة على الإثم والعدوان ليفسدوا في بلاد الأمن والإيمان المملكة العربية السعودية، فحاك بهم سوء ما مكروا، وسوف يصلون جحيم قدرهم وعاقبة أمرهم من خلال الأحكام العادلة التي تنتظرهم، وهم رغم أنوفهم ينتظرونها، وكل ما هو آت قريب. حقا أيها السامع أيها القارئ، إنما قام به هؤلاء الخوارج الحمقى من التخطيط الرهيب وحشد القوات المدمرة لبلاد الحرمين الشريفين لهو وبال عليهم إن شاء الله إن عاجلا وإن آجلا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وإن تعجب فعجب قولهم نريد خلافة إسلامية، شنشنة نعرفها من الإخوانية. وأقول لهم كلا، بل تريدون نشر الفساد في البلاد والعباد حسدا من عند أنفسكم، وإنه لا ينطبق عليكم معشر الجنات الإرهابيين المفسدين ما قاله الأول: النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فتبا لكم، لقد امتلأت قلوبكم حسدا، لقد امتلأت قلوبكم فسادا وحسدا وحقدا، فعميت عليكم الأنباء وضلت عقولكم وساءت نياتكم وقبحت أعمالكم ومسخت فطركم وذهب حياؤكم، وركبتم متن عمياء وخبطتم خبط عشواء في تصرفكم اللئيم المشين، واعتبرتم ما أقدمتم عليه من الفساد جهادا وتضحية ورجولة، وما هو في الواقع إلا غدر ونكث وخيانة ومشاقة لله عز شأنه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وافتيات على ولاة الأمر في هذا البلد الحبيب الذين جعل الله طاعتهم علينا واجبة وولايتهم علينا رحمة، والتعاون معهم في كل صلاح وإصلاح فرضا محتما، والدعاء لهم منا بما يصلح الله به شأنهم حقا واجبا. ولكن هواة الإجرام لا يعلمون وطريق الحق لا يبصرون، خفافيش أعماها النهار بضوئه وأبصرها قطع من الليل مظلم. ووالله إنه ليتحقق فيهم ما ثبت في السنن بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن، أي من الخوارج، قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. فيقال لهم: أبشروا معشر الخوارج بما يشوءكم عن قريب، بل وكل من تسول له نفسه ويمنيه شيطانه بالتربع على كرسي الخلافة في هذا البلد الذي جعله الله أمانة في أعناق الصالحين من الحكام المخلصين والعلماء الربانيين حفظهم الله أجمعين. وأخيرا، لقد لفت انتباهي